وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بذل دينه فاقتلوه. وهذا هو حكم المرتد، من رضي بالكفر بعد الإيمان حكمه أن يقتل، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن من فعل الأمور كما قال علماء العربية بالأصول، من وما والأسماء الموصولة كلها من فعل الأمور، والألف الله اللي هي تحيل الاستغراق أيضا من فعل العموم، ولفظ كل وجميع أيضا من فعل العموم. حيثما وجدت كلمة من هذه الكلمات في أي سياق فاعلم أن السياق يستغرق الأقوال، أقوال الجنس. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، هذا يفيد العموم رجلا كان أو امرأة. وإنما دعاني إلى هذا القول أنه قد ورد حديث في بعض الكتب أنكره كل علماء الحديث، وبكل أسف تبناه بعض الفقهاء في كتبهم، وقالوا بمقتضاه وخصصوا به هذا العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهو الحديث المنكر الباطل بإجماع علماء الحديث، وهو: إذا ارتدت المرأة لا تقتل. قالوا إذا ارتدت المرأة لا تقتل، هذا قصور تقصير. فخلطوا هذا الحديث على الحديث العام: من بدل دينه فاقتلوه، فكانت النتيجة أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وأن الرجل إذا ارتد يقتل. ولكن بعد هذا البيان، إذا هذا العموم قد سلم من التقصير ولا معارض له، وهو يشمل الرجال او النساء معه. نقرب ذلك استاذ اللغه العربيه والدراسات الاسلاميه في كليه دار العلوم، محكمه النص من يوم الجد قانون يتعامل مع نصوص، يتعامل مع نصوص. فلما قرأوا كلام الرجل وهم ناس يتعاملوا مع نص، خرجوا بالنتائج الآتية من كلام الرجل، وهذا التقرير تقرير محكمة النص 34 صفحة، أنا هقرا عليكم من صفحة 20 إلى صفحة 24 اللي هي فيها مجمل ذكر الرجل من كتبه. وكان هذا التقرير المفروض يكتب في كل الجرائد الرسميه نصرا لله ورسوله ولدينه واعزازا للمؤمنين، بدل من مجله السيارات التجر في اخبار اليوم فعلا مبوبا لتاخذ حوالي 10 صفحات. هذا اولى ان ينشر على الناس حتى تظهر لضمادك العيون. ونقول اهو ده في مجله كامله لنشر الفاحشه اسمها مجله الحوادث، مجله الحوادث مجلد تنشر الشر بالتفصيل الممل النقيص، تنشر الشر بالتفصيل. الأولاد الشباب الآن عاقل عايز يضيع وقته يوم يقرأ في مجلة الحواجز، يقرأ على باله بقى إن هو ينقص بعض هذه التفصيلات التي يقرأها. أنت تعجبون من الجوال اللي تقع في المجتمع علينا النهار، هذه بضاعتكم ردت إليكم. مجلة كمية الحوادث المطلوب هذا التقرير 24 صفحة ينشر إعدادا للمؤمنين ونقرا لدين الله عز وجل. لان احنا بهذا الصوت الضعيف لعل الله عز وجل ينقله ولعله يتحلل الى نبيكم فتعملون بما امركم الله عز وجل ورسوله به في فصل الاستبعاد. فاسمعوا ايها الاخوه الكرام هذا الذي ذكرته محكمه النظم الذي لم تسلم من الاهانه والتجريح واتهموهم انهم دخلوا على الجهاديين في صف واحد ونحن نقول في الحال الجهاديين هي صفحه الجهاديين هذا التقرير. هم يقولون هذا الكلام يقولون ويكفي عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفيه لاعتبار الشخص المقدم ان يتعمد اتيان الفعل او القول الكفري ما دام قد صدر عنه بقصد الاستفتاء او التحقيق او العناد او الاستهزاء ولا يندفع حكم الردة إذا تحقق ما تقدم وإن ادعى المرتد أنه المرتد أنه مسلم لتخلي موقفه نفسه عن الإسلام لأن الزنديق يموج بكفره ويروج عقيدته الفاسدة ويبذل الكفر ويدعي الإسلام. وبعدين بعد هذه المقدمة قالوا وكان الثابت مما أداه الطاعن الأول اللي هو نقر به في مصنفاته المبينة بين أوراق أنها تضمنت وفقا لطريق دلالتها وما الاحتمال معه لأي تأويل جحدا لآيات القرآن الكريم القاطعة بأن القرآن كلام الله بأنت أن القرآن كلام الله يقول أن هذا من صنع البشر إذ وفقه بأنه وقفت حسنتين وده كلامه في مصنفاته بأنه منتجم بيان سرعة ينتجل كقاتل وأن الإيمان بوجود موسى في جيقة يتصد الحقيقة ويعكر الفهم العلمي للنصور ده كلام المرتدع وينشر سابقة وجوده في اللوح المحفوظ إنه القرآن الكريم في كتاب المكنون لا يمثل المقرآن ينشر في كتاب المكنون وينشر سابقة وجوده في اللوح المحفوظ ويعتبره مجرد نص لغوي ويقفه بأنه يستلم إلى ثقافة البشر وأنه تحول إلى نص إنساني متألف منحيًا عنه صفة القبائل القدسية استهزاء بكينته وينكر أن الله تعالى هو الذي سمى القرآن بهذا الاسم زائدًا للآيات القرآنية التي صرحت بذلك مع كثرتها وذكر في ألحاده أن الإسلام ليس له مفهوم موضوعي محدد منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا وهو قول هدف منه إلى تجريد الإسلام من أي قيمة أو معنى ووصفه بأنه دين عربي لينفي عنه عالميته وأنه للناس كافة ووصف علوم القرآن بأنها تراث رجعي وهاجم تطبيق الشريعة ونعى ذلك بالتخلف والرجعية زاعماً أن الشريعة هي السبب في تخلف المسلمين وانحرافهم ويصف العقل الذي يؤمن بالغيب بأنه عقل غارق في الخرافة وصرح لأن الوقوف عند النصوص الشرعية يتنافى مع الحضارة والتقدم ويعطل مسيرة الحياة ويتهم النهج الإلهي بتصادمه مع العقل بقوله معركة تقودها قوى الخرافة والأسطورة باسم الدين والمعاني الحرفية للنصوص الدينية وتحاول قوى التقدم العقلانية أن تنازل الخرافة أحيانا على أرضها انتهى كلام المرتد. قالت اللجنة قالت المحكمة وهذا من الكفر الصريح وكشف الله عز وجل عنه بقوله وإنه آية فأن يرى كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين والأساطير معناها الأباطيل أو الأحاديث التي لا نظام لها ومفردها أسطورة وهو ما نعت به القواعد الدين والنصوص الدينية دائما أنهما ينطويان على قراءة ويقول إن تثبيت القرآن في قراءة صريح كان لتحقيق السيادة القرآنية التي سعى الإسلام لتحقيقها وكأن القرآن لم ينزل إلا لتحقيق سيادة قريش ويهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل بقوله موقف العصبية القرشية التي كانت حريصة على نزع كتاب زكريا عن محمد

قال ابن القيم رحمه الله: لكن فرعون تجرأ فأظهر وغيره جبل فأضمر. فرعون تجرأ فأظهر وغيره جبل فأضمر. هؤلاء الجبناء الذين يدافعون عنه على صفحات الدولة والمجلات هم على نفس عقيدته، لكن هو الذي عظم. فحكم الله عز وجل هم يحضروه، ولو أرادوه لا أتوا به، لو أرادوه لا أتوا به. فحكم الله عز وجل أن يقتل هذا المرتد. لكن بكل هذا ليس عندنا جهل في ذلك. وما حدث للمستشار غراب ليس ما حدث، وما حدث للصغير ليس عنكم ببعيد. الرجل أراد في آخر حياته أن يحكم للشرع، فقال: لا يأتيني رجل زنى وقد أحصن إلا حكمت عليه بالرجل. القصة الآتية حدثت في محكمة أسيوط. تراد كل من يجيب واحد ثاني محكم، الزنا المحكم معنى أن يتزوج إذا زنى، أن يتزوج إذا زنى يتزوج محكم. فكان بقى المحامون كل نواحي محكم يجي يحاول يأخر قضيته علشان تقع في دير غراب. ليه؟ لأن غرابا قال: لا أحكم إلا بشرع الله. شرع الله الرجل، وهذا حكم الله في القرآن والسنة. صحيح لم يأتي في القرآن إلا الجن، لكن الرجل كان ثابتا بآية من آيات القرآن ثم نفقت ورفعت كلها بإجماع العلماء. وثبت هذا الوصل في كتاب الحدود من صحيح البخاري رحمه الله في باب رجل الفدية من الزنا. ففيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه كان مما نقرأ في كتاب الله آية الرجل. يا عمر كتاب البخاري: وإنه كان مما نقرأ آية الرجل في كتاب الله. طب أين هي؟ رفعت لنقص الآية كما ورد في مستدرك الحاكم: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله الله عزيز. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أورد آية أخرى رفعت من القرآن في هذا الكلام: ألا ترغبوا فإنه كان مما نقرأ في كتاب الله عز وجل الآية الأخيرة: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. إذا الآيات رفعت في إجماع العلماء لأن النسخ نوعين أو على نوعين كبيرين: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، مثل يسألونك عن الأمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما ينفع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما، وما بقي حكمه وما بقي وما نسخ لفظه وبقي حكمه مثل أنت الرجل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنه كان مما نقرأ آية الرجل. رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل روحه ورجلته وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: ما نجد الرجل في كتاب الله فيدل بذلك كريبا أنزل الله. فالرجل أراد أن ينفذ حكم الله، فكل ما يجيب الزاني وقتا يقول: حكمت المحكمة برجم الزنا. طب هل هناك جهة تنفيذية تنفذ الرجل؟ لا يوجد جهة تنفيذية تنفذ الرجل. يبقى معنى هذا الحكم ايه؟ ان الرجل براء. ده حصل في محكمة أسيوط ان رجلا زاني محصن وجات القضية في ليلة المستشار غراب، وبعدين انقضى الوقت حكم المحكمة حضوريا برد الزاني وإذا القاعة تضج بالتقسيط يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. تبعون الرجل يعني إغراق دم ما لكم يا قوم لا تفهمون العربية؟ الرد يعني ذاك الروح يقول يحيى العدل لأنه طلع براء. لا يجوز الذات الفيزي. فالآن محكمة النقد قعدوا تعبوا نفسهم وقعدوا يقروا في أوراق ويبهدلوا نفسهم في القراءة وبعدين طلع التقرير في 34 صف. اتغلتوا من الجرائد. وبعد كل الكلام ده هل هناك ذات انتزية لتحكيم لتنفيذ الحكم على المرتد؟ لا ده مجرد حبر على ورق. لا يجوز. طب واحد يقول طيب هل ممكن ان احنا نبدل هذا الحكم بالسجن مثلا؟ يعني الاستقرار ورد غلطان مثلا كان هو لم يحكم عليه بالسجن وكان يدخل السجن وخلاص اي جزء من العقوبة هل يسعه ذلك؟ الجواب لا. لا يجوز لاحد ان يبدل حكم الله بدعوى انه لا يوجد من ينفذه. لا ليس هذا من سلطة القاضي. القاضي يحكم والحاكم هو المسؤول عن التنفيذ. لكن ليس من سلطة القاضي ان يقول قولنا لا يجوز الجهة الفنية اعمل اي عقوب عليها لا يجوز يطلع على الكلام. فالرحل يقول فلا دليلك على ذلك. اقول حديث ابي هريره وزيد بن خالد الجهني في البخاري ايضا رواه البخاري في كتاب الحدود ان رجلين اتصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا. جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وكان أفقه الرجلين نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. الغلط اقض بيننا ايه؟ بكتاب اهو. طيب ايه الموضوع؟ فقال الرجل الثاني إن ابني هذا كان عسيفا لامرأة هذا. الرجل الأولاني له امرأة. الرجل الثاني ابنه كان شغال خدام عند امرأة الرجل الأول عسيف. والعسيف هو الأجير. وسميه عسيفا لأنه يعتق ويتعسف معه. فالولد الأجير زنى بامرأة الرجل الأول. فقال وإني ذهبت إلى جماعة فقضوا أن على ابن الرجل فاستدنت ابني بمئة ناقة وخادم. فقال عليه الصلاة والسلام والله لأقضين بينكم بكتاب الله. هل أقضين بيننا بكتاب الله؟ قال والله لأقضين بينكم بكتاب الله. أن الغنم لو خادم فرد عليه. فلماذا ذا الكلام؟ هو بدل حكم الله بفدية. أقول ابنك عليه الرجل فقال لا بلاش الرجل وأدفع 100 غنمة وكيف؟ قال له لا أن غنمك وخادمك فرد عليك. احنا بنشوف برضو هذا الكلام للجماعة الذين أحلوا الفروض الحرام من مقيم الشعائر الجهلة بأحكام الصلاة. بل أحلوا من فرض محرم مقيم الشعائر في المساجد الأوقاف يكون في الصلاة. يا أيها الناس لا يجوز لكم أن تشتتوا هؤلاء. أول أن أصلي مسجد التنحيد وجدت جوز أمام المسجد ما يلف عليه مسجد يا جماعة. الرجل ده طبق هذه المرض قال لي الكل الرجل تكرر بيكرر فالمرض بقول لا أنا أحكي لأن هو لا يضبط الكلام. قال لي أول مرة انتقال بالثلاث فرحنا الفلان فردنا اليمين. هذا هو هذا هو هذا رد اليمين. بحث لمرة أن لها إنس صالح بالثلاث أن ربطين اليمين. طبعا كل مرة بحث نحسين بليه يروح اليمين. ثالث مرة أن لها إنس صالح بالثلاث. رابع مرة مبارح أن لها إنس صالح بالثلاث. كم ذو الشمس كم هو أول ما قال له ثالث مرة انت صارق لثلاثة ورابع مرة وصارق من عايزة ضار عليك تجنوك. هذه المرأة من الطلقة الثالثة زانية وانت ثاني. انت صارق لفظ صريح ايقاع الصلاة. ليس عند العلماء جميعا اي اشكال في ركوع الصلاة لهذا اللفظ الثالث. بل الأئمة الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة الأربعة على أن امرأة هذا الرجل صالح في المرة الأولى والصلاة دائم. إن الأربعة يقول من قال لامرأته أنت صالح ثلاثا فهي صالح البتة لا تحد له من بعدها تبين تحديد الأولى. وقال في هذا الشيخ الإسلامي ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم رحمه الله وقال له مفهوم العدد لا يكون الا اذا تكرر. فلو قال رجل مثلا لو سمع رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه ولو كانت في كثرة البحر. فجاء رجل فقال سبحان الله وبحمده 100 مرة لانها 100 مرة لله واحده قالها مرات واحده. فكانت الرأي إذا قال بمرأته أنت طارق 1000 مرة فإنه لا يفهم من العدد إلا مرة واحدة إلا إذا كرر هذا العدد في مجالس منفصلة. فقال لمرأته أنت طارق فخرج ثم دخل قال لها أنت طارق فخرج ثم دخل قال لها أنت طارق وهكذا مع كل غلطة بمجلس جديد. يبقى انت كررت العدد مرة. قال الفقهاء فلو قال للرائد انت طالق وعدم طالق فكل طلقة تقع بمفردها ليه لان العدد مفروض تكرير وتتكرر. انما المشكال ان هو يجمل العدد في لفظ واحد. انت طالق 100 مرة وقعت مرة واحدة لكن الفقر ينفق قال على فكره يقع. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيقول برضه رفض النتائج وكذا احتقاري المهم للمحاكم الان في مصر والشام على فتره الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فعلى فتوى العلماء السابقين امراه طالق من زمان. وعلى فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا امراه طالق من الصف الثالث. ومع ذلك كان بقول بصلي في المسجد وجدت الرجل مرض وقتين بدعه وعينه. هو ليه احكمنا في نظر في العينه بالمسجد وقت نجمع عن ان الجرح مش عارف مدير الاوقاف ورجع هاي ايه راح لمدير الاوقاف ورجع هاي. فحاجه من الاثنين اما ان يكون مدير الاوقاف لا يبقى بخير واما يكون دلسوا عليه يكونوا خدعوه ونقلوا كلاما غير الذي قالوه لي لما وجدوا الحكم صريحا. الكلام ده انا اقوله ليه؟ لان في بعض الناس يقول لك ادفع 20 جنيه وارجع مراته. بنقول له لا. اما العشرون فرد على صاحبها وقد وقع الطلاق. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اما الغنم فهي رد عليك. والباريه رد عليك او القلب كما ورد في بعض الروايات. ثم قال فأما ابنك فعليه جلد 100 وتبعيد عام وأما امرأة هذا فعليها الرجم. قالوا اقبض لنا بكتاب الله. فقال والله لأقبضن بينكم بكتاب الله. فهل تجدون الرجم في كتاب الله؟ طيب فبالجهل في كتاب الله؟ نعم. لكن التهريج في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله. يبقى قولهم والله لأقبلن بينكم بكتاب الله، هذا يدل على أن السنة من الوحي وهي داخلة دخولا لازما في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى الذكر عند جميع علماء المسلمين قرآن وسنة، ومما يدل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، اقبلينا بكتاب الله قال والله لأقبلن بينكم بكتاب الله، فقرر بما ليس في كتاب الله نصا وقد ثبت بالسنة، فدل على أن السنة هي من كتاب الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. أيها الإخوة الكرام، خروجنا من هذا المأزق بإعادة النظر في التعليم الشرعي، إعادة النظر تقدم من الاختلاف وبكل أثر من طلبة في المعاهد الأدبية نجحوا بتقدير عالي 90% و93 و87، والطالب يريد أن يدخل كلية الشريعة من مؤمن برسالة معينة، يريد أن هو يصل إلى أستاذ كلية الشريعة، يريد أن ينصر الله ورسوله، هم أهل يعترضون على الذي يعني تطبع في الآخر فيه، وأنا كنت بربيك عشان تبقى فيه إيه يعني فيه إليك يعني صحيح، لما تبقى هذه النظرة إلى الفقه والفقهاء بهذه الصورة لأن الإعلام الدائم هو الذي حق من منزلة الفقهاء، يجب يختلف الولد خطب بنت من أهلها باسم الحب وعايز يتزوجها باسم الحب، فيروح المأذون لابس علمه وكاكولا يقول له خلصونا دقه، هي في اللغه العربيه دقه، هو ايه المقصود العمليه دي؟ المقصود تحقير هذه اللغه التي نزل بها القران، ولا زالوا يحطون من قيمه اساتذه العربيه من ايام دلو الذي وضع نظام التعليم القذر الذي وضعه في بلادنا ونحن ضعناه في البلاد العربية. قل أمر ذلك الإنجليزي محترم، وحصة الإنجليزي والفرنساوي والأحياء والكيمياء تكون في الحصة الأولى، حصة اللغة العربية تكون في الحصة الثالثة والرابعة، أما حصة الدين تكون في الحصة الثالثة، لما الولد يكون خلاص هيرتب على طول خلاص ووصل إلى درجة من الإعياء إنه ما عادش قادر يستوعب أي حاجة. وفي نفس الوقت رفعوا درجات الإنجليزي ورفعوا مرتب أستاذ الدراسة الإنجليزية، يعني كان مدرس اللغة العربية ياخد 4 جنيه والإنجليزي ياخد 12 جنيه، فده في تحقيق الأمين لا هيك اللغة العربية بتنمي أخذ 4 جنيه، بيدخل لدي من جنيه عشان تاخد 12 جنيه، وبعدين عندك الدروس الخصوصية لأن حتطلع ترجمات والمدرس الترجمة الفورية مفروضة في كل مكان وخلاص، وبعدين أعطوا مادة الدين لمدرس العربي، ليه؟ لأن مدرس العربي مستواه الاجتماعي نازل، فلما يعطوه حصة الدين يبقى الدين نازل برضه، ويجيبون لنا بقى مدرس العربي لابس بنطلون بحمالات وكل شويه يعمل الاسد كده كل مخلوق وكل الشد والمص والسيب يقول لك ها ويعملوه رجل ويردوه. هو ايه المقصود بالكلام ده؟ المقصود تحقير اللغه العظيمه التي نزل بها القران، مخطط رهيب مخطط قتيل. انا يا جماعه ولحوا عليكم بالله عليكم اقرأوا رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ الزميل الشيخ محمود شاكر حفظه الله، أرجوك اقرأ هذه الرسالة، هذه الرسالة فيها تاريخ تغريب التعليم إلى الآن من آل محمد عليه اللي هم مسمينه باعث المرضى الحديث. رسالة يكيب شعره وأنت تقرره. الشيخ أحمد فاتح كان له مسجلات عظيمة على صفحات مجلة الرسالة اليوم كانها كينة والمصطفى. وينافر هو هذا التراث باسم كتاب أباطير وأسمار. اقرأ هذا الكتاب. دفاع عن العربية وزود عن حوارها ضد جمهور عوض وعبد العزيز فهم اللي هم كرموه بانهم عملوا اسمه على نشر مصر الجديد. ده يروح يكتب مصر الجديد يعني على شوف علمته كده متر عبد العزيز فهم باش اللي هو كان بيطالب ان اللغه العاميه تحل محل اللغه العربيه. كرموه الشيخ احمد شاكر رحمه الله. الله الولد الاخ الاكبر اللي سمح له كده برساله عظيمه خلال العربيه فهم نعرف على كل الجبهات. اين رجالنا على كل الجبهات؟ احنا عندنا شوادر؟ عندنا شوادر يقاتلوا هؤلاء؟ ما عندنا شوادر. ما عندنا شوادر. اننا عندنا اشباه فقط. اشباه. ومن اعظم ابواب القلم الاشتباه العام بشبيه العام. يأتي الجاهل فيلا تجلى لدين العالم يوم الناس يظنه عالم لكن هو في الحقيقة ليس كذلك وإن تجلى لدين العالم. يذكرني بأبيات اللي تأبط شرا شاعر جليل اسمه ثابت ابن جابر ولقبه في كتب الأدب تأبط شرا فيحكي بالفرد الأصفهاني في شفال الآذان أن رجلا ثقافيا أحمق قابل ثابت بن جبل الأنصار. وكان هذا الرجل ضعيف الجلد جلد على الأرض. فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت جميل وضئيل. قال له جسمي. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا أبغى أتصرف فينخلع قلبي. أعقد منه ما أريد. قال له بهذا خط بلد قال له خط. فكثر الصفحي قليلا وكان يثنى لأبي وهب فقال له هل تبيع مثلك؟ برميت الخوف الذي يثني مثلك مجيئني. فقال له تعبت فرا بكلمة كريمة. قال له بهذه الكلة الجميلة وبكليته. فقال له تربط شرا يا شخص اخلع يا رب. فخلع الرجل كلته لان يؤدي الكلة وانت بقى ابو بكر. قال له يا عمي هنيا لك انت كمان تربط شرا. خلاص يا عم انت كمان انت تربط شرا ولا أدوه وفكر إنك الحلم الجميلة دي. طبعاً هذا حلمك عظيم. فأنت أبا فصلاً كتب أبياتاً أرسلها إلى امرأة التقطير. يقول فيها ألا هل أتى الأثناء أن حليلها تأبا فصلاً واستنيت أبا وهبي فهده تألمتني وسماني اسمه فأين له فضلي على معظم الخطب؟ وأين له بأس فبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ هو قد يجي صحيح لكن أخذ قوة قلبي وأخذ جرأة جناني وجلدي على الأحداث وأخذ ذلك. فتجلى أبو وهب بجلد العالم بجلد القوي. تصور بقى لو هو تطور نفسه تعب تكرر وأنا رايح لواحد تطور كده هيقول له ايه؟ هيقول له كده هيقول له ليس له قلب زي ما حقق بحق الجليل يطلع على العيد الامريكي والله احنا يعني بنناسب ان رئيس العراق سلطان حسين اللي هو لا يموت الجماعة احنا عارفين ان الجيش بتاعه ورابع جيش العالم وعنده حرب ميدانيه بيحارب اهل الامن الجليل واحنا موظفين 13000 شخص لو قدرت تحت ولا تحت مني أرجوك اعمل معروف أبدا لا دوب يرفع المعروف احنا عند عمليه توقيت الرد الداخلي من طريق من خارج ثلاث سنين واحنا على الجلاله ابدا ابدا ابدا خالص. عملوا فيه خدوه على حجره ولعبوا به وادخلوه الارض نفخوه. جاي الرجل تعب وتفرد ليس له قلب وليس له ساعد وفق الناس تعب وتفرد. فكمل الناس الانفراد اللي كانوا بيحكوه هنا زمان يقول لك كل واحد بيتقتل بيسمع له عفريت. طب يحكي مره ان في رجل عجوز قتل عفريت وطبعا لازم يطلع عجوز على عكاز. فالمهم ان العفريت لما طلع بعد الرجل من القتل لازم العكاز يسأله يقول عفريت عجوز ده وركب الخيل. ففي واحد معدي كده فقال له جاي قال له خد بيه يجمع عشان هم خيرك. شوف النهارده لما ياتي رجل بيثبت علمه وسكوته ويقعد على كرسي او يقولوا له والله انت مدير الاوقاف او انت مقيم شعائر او انت تتحقق نجم من الفتوى هو انت بحالك ولا عند مؤهلات العلماء لكن السيء طلع في دماغه وكبر. وهذه من اعظم وهو الخلل. لذلك يا جماعه احنا بنضع دائما صفه العالم الرباني الذي يرجع اليه حتى لا ينحرف عليه. جماعه يقولوا له مقيم شعائر عشان يوصل فتاوى الخلاف دي جنايه على الفروض جنايه على الفروض انهم جهله لا يعرفون حدود الصلاه ولا الرجع. يبقى معرفه العالم احنا نبهنا كثيرا جدا على هذا. معرفه العالم مساله ضروريه في محل الاستضعاف حتى تعلم من العالم الذي اذا ناداك قلت له لبيك ومن سبيه العالم الذي اذا ناداك اخرجته وعرفت انه لا يستدعى. إذا مرحلة الصراعات مرحلة خطيرة جدا ونحن في مفترق الطرق أيها الإخوة الكرام. هذه مقدمة ضرورية في كلامنا على الاستضعاف حتى لا يلتبس علينا الكلام عن الاستضعاف إن شاء الله لعله يطول جدا. الآن هنرسم في البعد المسلم الذي ينتج لنا دينا يستحق التمثيل. إذا أردت أن يمثل لولدك فماذا تفعل؟ افعل كذا وكذا وكذا وكله من القرآن والسنة كما هو دأب علمائنا. ضد القرآن والسنة كفاية لمن اعتبر والذكر. الله أعلم.